بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر موضع ثمود يعني المكان الذي كانت فيه قبيلة ثمود وقريب من مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية الآن. قال: وأما حرث حجر حرام. قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. ما معنى أنعام وحرث حجر؟ قال: حجر أي موقوفة ومحرمة على غير الأصنام وسدنتها. قالوا هذه أنعام وحرث، أي هذا حرث، هذه أنعام مع حرث، هذه وتلك حجر محرم على أحد أن يركبها، موقوفة لمن؟ للأصنام وسدنتها. قال: وكل ممنوع فهو حجر، أي كل شيء ممنوع يقال عنه حجر. فلذلك يقولون نحجر على فلان، يعني نمنعه من التصرف. وقد قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قيل على العقل حجر. لماذا العقل حجر؟ لأنه يمنع صاحبه من التصرفات المشينة، ففاقد العقل يجري كيف يشاء، يعبس بعذرته، يعتدي على الناس، يعتدي على نفسه. فأطلق على العقل حجر لكونه يمنع صاحبه من التصرفات التي تشينه. قال: ومنه حجر محجور. ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما. قال: والحجر كل بناء بنيته. الحجر كل بناء بنيته، حجرت يعني عملت سورا تمنع غيرك من الوصول إلى هذا المكان. ولذا فالسور الذي حول الكعبة سمى الحجر، لأن المسافة داخله هي من الكعبة في الأصل، فحاطها بسور مرتفع بالقدر الذي ترون، متر ونصف تقريبا، يحجر الكعبة، يعني يحدد معالمها، ولا في الأصل كان من الكعبة. فأطلق عليه الحجر لهذا، أنه محجور يعني أنه تابع للكعبة. قال: وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، المسافة التي داخل السور سمى الحطيم. بين أنا في الحطيم إذ أتاني جبريل في رحلة المعراج ورحلة الإسراء، فكان الرسول في الحطيم وجاء جبريل في الحطيم. عرفت معنى الحطيم؟ ترون الكعبة مربعة، ومن الناحية الشامية حولها سور نصف قوس، يعني ثلث دائرة تقريبا، المسافة داخل ثلث الدائرة هذا التي هي محاطة بما بسور ارتفاعه متر ونصف، عليه بعض الأعمدة التي عليها لمبات. هذه المنطقة تسمى الحطيم، المنطقة التي هي تقريبا ثلث دائرة. فالرسول على الروايات الصحيحة أسري به من الحطيم، والرواية التي فيها أنه أسري به من بيت أم هانئ ضعيفة الإسناد. فقال: ومنه سمي حطيم البيت حجرا. حطيم البيت يعني البيت الحرام، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجي، وأما حجر اليمامة فهو منزل. قال هذه تفسيرات كلها من البخاري، وهو أخذها من غير من أبي عبيدة رحمه الله. قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا هشام، سفيان بن عيينة هو الذي يحدث عنه الحميدي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. كأبي زمعة، يا إسلام ما معنى هذا؟ سمعت النبي وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. تعرف هذا النبي ذكر الرجل المذكور في قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، انبعث نهضا، أشقاها أشقى رجل في قبيلة ثمود، رجل عارم كما في الرواية الأخرى شرير مفسد منيع في قومه له عزة ومنع في قومه كأبي زمعة. كان رجلا شهيرا في مكة، أبو زمعة كان رجلا منيعا في قومه، يعني تحيط به فئة تمنعه من أن ينال بسوء من قومه. هذا الرجل الذي عاقر الناقة مثله شرير عارم، والعارم كثير الشر والإفساد، منيع في قومه كأبي زمعة. قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. فإذا تفسير إذ انبعث أشقاها عندك، ما معنى إذ انبعث أشقاها؟ آية في سورة ماذا؟ دعوه، آية في سورة ماذا؟ لا تعلم، تحفظ جزء عما صبرا صبرا تحفظ جزء عما، جدير بك أن تحفظ جزء عما. نعم ماذا عندك؟ أشقاها أشقى الناس، نعم، لكن أي ناس؟ فسر معنى قوله إذ انبعث أشقاها، انبعث نهضا لقتل الناقة ناقة صالح أشقى رجل في قبيلة ثمود إذ انبعث أشقاها. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن، حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا، حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، قالوا قد عجنا منها واستقينا. لما نزل الحجر وفي غزوة تبوك مر بالحجر، الحجر الذي هو مكان من؟ مكان قوم ثمود، ماشي في تقدم. الحجر ما هو؟ المحب الكعبة. ولك لما نزل الحجر في غزوة تبوك، أيوة أيوة لم يفصح كبير إفصاح. ما معنى الحجر؟ ليس قرينه موضع ثمود. قال لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، قالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء. سبحان الله، ومن فتنة الله للعباد الآن أن هذه البئر في المنطقة التي فيها تخرج النباتات الآن كأحسن ما أنت رأي من النباتات، سبحان الله، فتنة لبعض الناس. قالوا قد عجنا واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء. ويروى عن ثبرة ابن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه. الحديث حديث ابن عمر وهذه طريق أخرى له. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجينة وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. تابعه أسامة عن نافع قال حدثنا محمد أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. سبحان الله، يعني مساكن الظالمين لا تدخلها إلا وأنت باكٍ، ثم تقنع برحل يعني غطى وجهه وكذا وهو يمر على ما على ديار ثمود. ومن هنا قال بعض أهل العلم والله أعلم بصحة قيلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع عند المرور بوادي محسر وهو قبيل منى وأنت قادم من مزدلفة، فالرسول أمر الحجيج بالإسراع في وادي محسر، ولكن ومع الزحام الآن أصبح من الحجيج من ينزل وادي محسر في منى، مع أن النبي أمر بالإسراع عند المرور به. قال بعض أهل العلم لأنه حبس عنده فيل أبرهة وأرسلت عليه حجارة من سجيل هناك، كلا قال بعض العلماء فالله أعلم. نعم لا الكنائس تختلف. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا واب حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أنا ممكن تحل بكم اللعنة التي حلت بهم أو العذاب الذي حل بهم. لذا إذا ذهبت إلى الأهرامات لا تدخل إلا باكيا أو متباكيا أو لا تدخل من الأصل. كذا ألحق البعض الأهرامات لكنها ليست بصريحة في أن قومها عذبوا فيها، ليست هي بصريحة في أنها، فتختلف بعض الشيء عن غيرها لهذا الغرض. أما المكان الذي به خسوف كان فيه عذاب واضح المعالم هو الذي يمر به، أما مجرد السكنة في مساكن الذين ظلموا فقد قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم، فهذه تستثنى من هذا الباب، إنما الأماكن التي حصل فيها العذاب كالخسف كالقذف كغير ذلك كالزلزلة كالصيحة أماكن القوم المعذبين. أما سائر الأماكن التي كان فيها أهل ظلم وأفناهم الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال باب قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، أما الأساطير التي تنسج حولهم من أن أحدهم مثلا طوله طويل جدا أو قصير جدا أو له أذن يلتحفها وأذن يفترشها، أن أذن من أذان طويلة وينام عليها والأذن الأخرى يتغطى بها والأنف طوله، كل هذه ترهات وهم من ذرية آدم بدليل يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ يقول من كل 1999. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى. قال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن منكم واحدا وإن من يأجوج ومأجوج 999. واضح الكلام؟ فيأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لكنهما قبيلتان معروفتان كانتا تسكنان بين جبلين بين السدين، كما قال تعالى في كتابه الكريم. ومن الناس من يذكر أنهم كانوا قريبا من بلاد الصين، وأن سور الصين العظيم الآن هو الذي صنعه ذو القرنين. الله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم. وخروجهم كما لا يخفى من أشراط الساعات الكبرى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع يأتون مسرعين. واقترب الوعد الحق، خروجهم دليل على ماذا؟ على اقتراب الساعة. إذا قال لك شخص الساعة ستقام بعد شهر، أين يأجوج ومأجوج ما خرجوا؟ أين يأجوج ومأجوج لم يخرجوا؟ لأن الله قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال في شأن المسيح عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، لعلم علامة نزوله من السماء، علامة على اقتراب الساعة. وأيضا أين طلوع الشمس من مغربها؟ ما ظهرت؟ أين دبة الأرض التي تخرج وتقول للمؤمن أنت مؤمن والكافر أنت كافر والمنافق أنت منافق؟ كل هذا لم يحدث إلى الآن. وخسف عظيم بالمشرق وخسف عظيم بالمغرب، ثلاث خسوف عظيمة، ثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدجال طبعا. واضح؟ قال باب قصة يأجوج ومأجوج. وقول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين، هم القوم الذين هم بين أسدين، كانوا قوما فهمهم ضعيف. أقول بالله التوفيق، يأجوج ومأجوج ذكروا في موطنين من كتاب الله، الموطن الأول من سورة الكهف أنه ولما اتجه ذو القرنين في أسفاره وفي غزواته إلى مكان عظيم بين سدين وجد هنالك قوما لا يكادون يفقهون قولا، فهمهم ضعيف. قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض، قبيلتان من الإفساد في الأرض بمكان عظيم، يقتلون الأبناء والكبار ويستحيون النساء ويحرقون الزروع والثمار، مفسدون بكل صور الإفساد، فهل تقبل أن نجعل لك خرجا؟ الأرض إذا كانت تنبت قمح أعطيناك نصف القمح، أعطيناك ثلثي القمح، خرج معين من خراج الأرض على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أفهمهم ضعيف. فكان ذو القرنين رجلا صالحا، رفض أن يأخذ أجرا، فيجوز العمل بدون أجر للناس لدفع الشر. قال ما مكنني فيه ربي خير، الحمد لله الذي أنا فيه أفضل من الشيء الذي ستعطونني. ففيه أن المستغني ينبغي أن يتعفف، فإذا كان الله قد وسع عليك وأنت تعلم القرآن وجاء يعطونك أجرا وإن كان جائزا، لكن ما مكنني فيه ربي خير، أنا طالب منكم شيء بس، ساعدوني بقوة بالعمل بدني معي بعض الشيء، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فالمستغني لا ينبغي له أن يأخذ، يجوز له أخذ الأجر، لكن الأفضل له أن يتعفف عن هذا. مع ناس غلابة مثل هؤلاء أفهمهم ضعيفة ومساكين ومظلومين، من يأجوج ومأجوج، أحوالهم يرسى لها، أفهمهم ضعيفة لا يكادون يفقهون قولا، فهمهم ضعيف. وبعد ما قلوا خذ مننا جزء من المال واكفنا شر هؤلاء الناس، فقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، ساعدوني برجال أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، آتوني بقطع الحديد المتوفرة في بلاد، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد استعملها مكان الطوب، يعني مكان الطوب يعمل القوالب من حديد بدلا من قوالب الطوب. آتوني زبر أي قطعة، ومنه تقطع أمرهم بينهم زبرا قطعا، وأنه في زبر الأولين كتب الأولين، كتب التي في قطعة من الأوراق أو الجلود. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. رص الحديد على بعضه بين السدين حواجز حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال انفخوا، ولع فيها نار. في ماذا؟ في الحديد. سيح الحديد نار قوية، ليست نارا، لأن الحديد ينصهر عند 4000 درجة كما يقولون. آتوني زبر الحديد، فاشتعلت النار في الحديد، اشتعلت النار وانصهر كله سبيكة واحدة. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. نحاس منصهر، صهر النحاس والحديد، قال آتوني أفرغ عليه قطرة حتى يصبح أملس بالنحاس، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فعمل هذا السور الهائل العظيم، ومن الناس من يقول إنه سور الصين العظيم، فالله أعلم، الله أعلم بموطنه. إلى الآن لا نقول، لا ندعي أن البشرية أحاطت علما بكل شيء على الأرض، ولا الأقمار الصناعية ولا غير ذلك. فهنالك أماكن الأقمار الصناعية لا تستطيع اجتيازها، تسقط وتتفتت، أماكن مفرغة أحيانا من الهواء. قال تعالى فما استطاعوا، خرجت ذو القرنين جاءت تغير على البلد، ما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يتسلقوه، وما استطاعوا له نقبة، لا استطاعوا أن يصعدوا سور هائل عظيم آلاف الأمتار وأملس. أملس كيف تصعد سور هائل بهذه الطريقة؟ أملس عليه نحاس، أملس، ولا وما استطاعوا له نقبة. لا أنت مستطيع تخرق عريض سميك ومرتفع جدا، وما استطاعوا له نقبة. فقال هذا رحمة من ربي، وفقني الله لهذا رحمة منه بكم. فإذا جاء وعد ربي يوم القيامة جعله دكاء، جعله دكاء يدمره كله، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وتخيل أن الصور منذ عهد ذي القرنين إلى قرب قيام الساعة، فهم إذن قبيلتان شريرتان من ذرية آدم سكنوا في بلاد بعيدة بين السدين. أين هي؟ في الصين أو بعد الصين؟ ربي أعلم بأمرهم. كانوا من الإفساد بمكان عظيم، فصنع ذو القرنين حاجزا كما في سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فكان علمه متقدم أيضا، ذو القرنين كان علمه متقدم، بدليل أنه يبني بناء لا يزول إلى أن يأتي أمر الله بين يدي الساعة منذ آلاف السنين. فهذا ذو القرنين كان قويا وكان ممكنا. فهذا شأن يأجوج ومأجوج من الكتاب العزيز ومن سورة الأنبياء، ما يدل على أنهم يخرجون بين يدي الساعة. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب من كل مكان مرتفع يأتون مسرعين ينسلون، واقترب الوعد الحق. فهذا الخروج دليل على اقتراب الوعد الحق. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نزول عيسى عليه السلام عند باب لد، وأنه يلتقي بالمسيح الدجال، وأنه يقتل المسيح الدجال، وينتشر الخير في الأرض، وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، حتى إن الثمرة الوحيدة الواحدة أو حبة العنب تكفي الفئام من الناس، من بركة الثمار في ذاك الزمان، وذكر بركات عظيمة، يفيض المال، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، فيعم الخير في الأرض بعد مقتل المسيح الدجال ونزول عيسى، عيسى الذي سيقتله، إلا أن الأمر الآتي فوق طاقة عيسى عليه السلام، فيقول الله له: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أنا أخرجت قوما هم يأجوج ومأجوج لا قدرة لك ولا لغيرك على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، جنب عبادي إلى طور سيناء، فيحرزهم إلى طور سيناء، فتخرج كما وصفهم الله من كل حدب ينسلون، لا يمرون على نهر إلا شربوه، تصبح الآن تمر على نهر النيل أو نهر الفرات أو دجلة مليء بالماء، في المساء لا ترى فيه قطرة، يبيدون كل من يقابلهم، حتى إذا قتلوا من قابلهم اتجهوا بنشابهم إلى السماء، قلهم قد فرغنا من أهل الأرض نتجه إلى أهل السماء، واضربون بالسهام إلى السماء، ترجع من فتنة الله لهم مخضوبة دما، مخضوبة دما، فيقولون نحن نقتل أهل السماء الآن. وعيسى عليه السلام يشعر بالدعاء هو المؤمنون عند سيناء، فيرسل الله عليهم آفة تميتهم جميعا في وقت واحد، ثم تملأ الأرض من نتنهم وزهمهم، فيشأر عيسى ومن معه إلى الله أن يطهر الأرض من دنسهم، فيرسل الله ريحا تطهر الأرض منهم، ويخرج عيسى ثانية بأهل الإيمان. أخذنا من ذلك فقها أشير إلى بعضه من قبل، منه أن حبس الظالمين نعمة، أن واحد ظالم مفسد في الأرض وحبسناه، يجوز لنا ذلك ولا يجوز؟ قال: ذو القرنين لما حبسهم عمل حاجز، هذا رحمة من ربي، وقد قال تعالى في آية أخرى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن يجوز حبس الظالم المستشري ظلمه في الأرض، إذا استشرى الظلم في الأرض يجوز كف أذاه، يجوز كف أذى إذا لم تكن عندي قرينة لقتله أو لم يجد معه العقاب، جاز لي أن أحبسه لإراحة الناس منه. ومستندي ماذا؟ وما مستندي لحبسه؟ ما فعله ذو القرنين ما يأجوج ومأجوج، مستريح ومستراح منه، مستراح منه. فإذا كان لك أب ظالم يخرج يسرق حرامي، ممكن واحد يكون أبو حرامي والعياذ بالله، صح كده ولا مش موجود؟ موجود، وقتال، ويذهب يسمم بهائم الفلاحين أو يحلق زروعهم، وأنت فعلت ما استطعت ما أجدى، بلغت فيه ما بلغت، ما فيش قرينة، هل يجوز لك أن تحبسه؟ تقفل الباب عليه بوابة حديد، تغلق عليه بأقفال وتتركه؟ يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وإن كان أبوك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما كيف بمنعه من الظلم. أحيانا أيضا أخذ من الفقه أنه إذا لم يكن لي طاقة بأشخاص جاز لي اتقاءهم واكتفاء شرهم، صح؟ يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، صح ولا غلط؟ يعني ليست الشجاعة كل شيء، كما أسلفت واحد بلطجي معه بلطة، عارف البلطة؟ ما هي البلطة؟ التي يقطع بها الشجر، حديد، قطعة حديد لها يد تقطع بها الأخشاب، معه بلطة ومعه سيف ومسدس أو آلي، وهو عملاق مسحور وأنت ضعيف وليس معك شيء، هل من الحكمة إذا شتمك قال لك يا ولد يا ابن كذا، هل ترد عليه الشتمة أو ماذا تصنع؟ أشوف كلام بقى الفلاح الأصيل يقول لك الشتمة ما بتلزقش. سأفكر إذا انتصرت في الحال الهزيمة سحقة بل تخلص قضي عليها، لكن ممكن أفكر في طريقة أخرى للانتصار. أفكر ممكن أروح البيت إلا حصل، ممكن أصبر وقلت يعني خلاص كما قال أخوكم شيت ما بتلزاش، كما قال أخوكم بل كما قال الله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. ممكن أفكر تفكير آخر، إذا وجدت أن الرجل شره مستطير أشوف واحد بلطجي ثاني أقوى منه أبيع قطعة نحاس من البيت، خذ يا فلان ابعد الرجل ده عن طريقنا كل ما نمشي اشتمنا. فالبلطجي سيتعرض للبلطجي الأضعف منه شيئا ما ويكف شره، لكنني أواجه في الحال حينئذ الهزيمة ستلحق بي. فقال تعالى لعيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي حرز عبادي إلى الطور. فقه من فقه الجهاد في سبيل الله. يجوز ومأجوز رجل ولا امرأة؟ منهم رجال ونساء. من أغرب الأسئلة التي أتتني بالأمس في القاهرة واحد بيسألني سؤال بيقول الحور العين منهم رجال ونساء ولا لا؟ منهم رجال ونساء ولا لا؟ أي متأكد؟ سلم قال الله أعلم. هذا دل على ضعفي العلم. الله المستعان. كالسائل الذي حدث شقاق بين عالمين مصريين شهيرين يعني ما تأكلهما منذ ما يقارب 50 سنة بسبب سؤال كهذا. واحد سئل قال هل الملائكة تعقل وتفهم وأذكياء أو لا يعقلون؟ قال الله أعلم. فاستني بسكم كيف تقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أليس هذا دال على تمام العقل وتمام الفهم وتمام الذكاء؟ ما رأيك؟ ما تمكنش بقى يمكن وما يمكنش. ماذا عندك يا صاحبي؟ أو أنت بقى سؤالك ليتك سكت. نحن نفكر في إيه وهو كان يقاطعنا في الدرس عشان يسأل سؤال. بقولك الحفريات اللي طلع من السد والردم سد يأجوج أين ذهب بها؟ يبقى يعني الموضوع تصرف في أي مكان مش مشكلة مش مشكلة. نعم يا شيخ عددهم كثير جدا لكن أين هم؟ ربي أعلم. طبعا بلا شك بلا شك تناسل على أشد التناسل لأن عددهم هائلة تفوق أعداد البشر بكثير جدا. لا تظن أن الناس أحاطوا علما بكل ما على وجه الأرض، لا لا تظن هذا، هذا ظن ليس بسديد ولا برشيد بين السدين لا أدري يطلعوا لهذا ولا لذلك. فما استطاعوا يعني تشبيه ربك أبلغ التشبيهات أحسن تشبيه. فما استطاعوا أن يظهروا ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سلم قل لك لا تظن أن البشر أحاطوا علما بكل ما على وجه الأرض، لا تظن ذلك لا تظن ذلك. يأتي باقي الحديث عن يأجوج ومأجوج في الدرس القادم إن شاء الله.